الدين زين العابدين عفوا، يعني وكأن هناك محاولة تمييز المتصوفين ما بين فرق أو ربما حتى مذاهب، يعني هل الصوفية هي مذهب بحد ذاته أم طقوس معينة أم هي فرقة أو فرق متعددة؟ يعني ما هي بالضبط؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر صلى الله عليه وسلم وشرف وعظم. أما بعد، فالحقيقة أن التصوف هو منهج للعبادة. إذا تجاوزنا مصطلح التصوف ولم نقف عنده، لأن التصوف هو مصطلح حادث، وبعض الناس لا زال يشاحح في تسمية العبادة أو مناهج العبادة بالتصوف. وإذا تنازلنا وقلنا إن التصوف لا بأس بتسمية منهج العبادة تصوفا، فنقول بأن التصوف فعلا ينقسم إلى قسمين: تصوف معتدل يساوي زهد الأقدمين وتألههم وتمسكهم كما كان عليه الصحابة والتابعين وأتباعهم، ووجد في القرون الأولى مجموعة من أهل العبادة والتأله والتنسك كإبراهيم بن أدهم وأبي حذيفة المرعشي وأبي سليمان الداراني. طيب، والجنيد. أنت الآن كأنك تتحدث عن مقاصد التصوف، أنا أسألك عن التصوف في وقتنا الحاضر، يعني لنكن واضحين أمام المشاهد، من هو المتصوف؟ هو الذي يقوم بطقوس معينة محددة. إذا كان هناك شخص مسلم يقرأ القرآن، يصلي، يدعو، يخشع لله، يعتبر نفسه متصوفا، يعني هل التصوف بحد ذاته هو عبارة عن طقوس محددة بحيث يصبح كمذهب بحد ذاته؟ لا يوافق المتصوف على تسمية هذا النمط الذي تشيرون إليه، لا يوافقون على تسميته متصوفا، لأن المتصوف من كانت له طريقة. ما هي الطريقة؟ الطريقة طرق كثيرة، ما أكثرها في العالم، الطرق كثيرة. الصوفية التيجانية طريقة، الدرقاوية طريقة، الشاذلية طريقة، الطرق كثيرة ليست واحدة. فمن لم تكن له طريقة لا يسمونه متصوفا، ومن لم يكن على منهج العبادة الذي يسنونه هم لا يسمونه متصوفا. هذا الذي تشيرون إليه تريد أن المسلم يريد أن يكون صافيا، نعم، وفق تربية روحية يعني تساعده على عبادة الله عز وجل، هذا مطلب مطلوب من المسلم، لكن لا يسمى بالمصطلح الصوفي. حسب الواقع وحسب الصوفية المعاصرين لا يلحقونه بهم ولا ينتمي إليهم في الحقيقة. نعم. طيب، من وجهة علم النفس، الصوفية وعلاقة الصوفية بالتربية الروحية وعلم النفس، معنا المكي التهامي أستاذ الطب النفسي وعضو الزاوية الوزنية في المغرب. سيد المكي. نعم شكرا. ما أهمية الصوفية في التربية الروحية وفي الراحة النفسية بالنسبة للمريدين؟ شكرا. أظن أن المنظمة العالمية للصحة في منذ عدة عقود أكدت على الجانب الروحي في الصحة النفسية، والصحة النفسية يمكن أن نعرفها بأنها حالة من التوافق والطمأنينة، الشخص مع نفسه، مع محيطه، ومع معالم مرجعيته. والتربية الروحية بما في ذلك التربية الصوفية تلعب دورا مهما، وأظن أن التربية الصوفية التي تدفع الشخص لكي يسمو وتدفع إلى التفريج عن كرباته وتدفع إلى صفاء نفسه. طيب، هل شرحت لنا نعم. أيضا يعني نريد أن يكون الموضوع أكثر بساطة، هل شرحت لنا ماذا تقصد بالتربية الصوفية؟ يعني ماذا على المريد أن يفعل كي يتربى صوفيا؟ لماذا نجعل أن نتكلم فقط عن المريد، ولماذا نتكلم فقط عن فئات من الصوفية؟ كل الناس والأشخاص الذين يحاولون الاجتهاد ومجاهدة النفس حتى يصلوا إلى درجة من الاطمئنان إلى درجة من السكينة تجعلهم تنفس عن كربهم وتجعلهم يدفعون بأنفسهم لتخطي الصعاب والمشاكل، لأني أرى أن ليس هناك تناقض بين الذكر والفكر. وأظن أن الصوفية هم أناس كثيرون، كل من أراد أن يجتهد مع نفسه وأن يعيش تلك حلاوة الإيمان ولألا بذكر الله تطمئن القلوب. وكذلك ما جاء في حديث قدسي: ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى يعني أحبه. يعني من من من وجهة نظر علم النفس، نعم، الصوفية لا تعترف بالطرق والوسائل والأساليب، تعترف بسمو الروح بأي طريقة كانت. هذا من وجهة نظر علم النفس بشكل مجرد. بطبيعة الحال سمو النفس لا بد من الاجتهاد، لا بد من الإحساس بالطمأنينة. وأظن أن ملء الفراغ بالذكر وتلاوة القرآن، وكذلك الإنسان يجعل نفسه يتلاقى مع أناس ويتناقش معهم في قضايا فكر. وهنا أفتح قوسين لأقول أن المتصوفين عملوا عملا كبيرا ودرسوا النفس الإنسانية، من النفس الحيوانية والنفس الإنسانية والنفس الملهمة، حتى وصلوا النفس المطمئنة والنفس الراضية والمرضية. نعم. وهناك تشابه كبير بين ما وصل إليه مراحل النمو العدة. سوف أعود إليك أيضا سيد محمد مع زين العابدين. سيد زين العابدين، هل هذه الطرق الصوفية كانت موجودة على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أن ابتدعت فيما بعد؟ هذه الطرق لم تكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام إطلاقا، بل مصطلح التصوف هو مصطلح حادث وليس بقديم. ولم يكن التصوف الذي يزعمه بعض الناس اليوم من التمسح بالقبور كما رأينا واستلامها، كنت سأسألك عن هذا، واستلامها والطواف عندها والتماس البركة من الحجارة ومن الثياب التي لا قيمة لها. هذا شيء ينكره الإسلام، بل أئمة المالكية عندنا يروي أبو عبد الله القرطبي الإجماع، قال أجمع علماؤنا أي علماء المالكية أنه لا يجوز استلام القبور ولا الطواف بها ولا الدعاء عندها. هذا أمر تتفق عليه المذاهب من غير خلاف. فنريد قولا فصلا في التصوف، وهو أن التصوف إذا تجاوزنا عن المصطلح أكررها، نريد تصوفا وفق الكتاب والسنة، كما كان الجنيد يقول: إني لأجد الوارد في نفسي ولا أعمل به إلا أن أجد له شاهدا من الكتاب والسنة، فإن لم أجد له الكتاب والشاهدة طرحته. عندما سألتك إن كان هذا التصوف موجود على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم أقصد كعبارة التصوف التي هي حديثة. نعم. بالتأكيد قصدت كمعنى. يعني هل كان المسلمون على أيام رسول الله يتبعون طرقا معينة؟ أبدا. بحيث يمكن لو أردنا أن نطلق عليها تسمية ما لقلنا إنهم متصوفون. أبداً. هذا هو المقصود. أبدا عفوا سيدي، لم يكن هذا موجودا إطلاقا، بل كان النبي عليه الصلاة يعلمهم العبادة ويعلمهم كل شيء في الدين، وكانوا يتبعون الكتاب والسنة، وليست عندهم طرق، بل عبادتهم واحدة واتجاههم واحد. وقد قال ابن مسعود: من كان مستنا فليستن بأصحاب محمد. إذن أين الحد هنا بين الدين والبدع؟ البدع التصوف منه تصوف فقهاء المنضبط بالكتاب والسنة، ومنه تصوف غير منضبط بالكتاب والسنة. وهذا التصوف الثاني هو الذي وقع في البدع ويقول بوحدة الوجود والحلول والاتحاد، كتصوف ابن عربي وابن سبعين والحلاج وأبي يزيد البسطامي وابن الرومي وابن خارد. هذه جماعة تسمى جماعة المتصوف الغلاة. نحن نريد زهد الأقدمين ونريد زهد الفقهاء المسيج بالكتاب والسنة. طيب، هنا أريد أن أسأل المكي التهامي باختصار. سيد المكي، التهامي. يعني أيضا هنا بات هناك يعني نوع من فصل دقيق جدا ما بين البدع وبين الصوفية بمعناها الروحي والديني. إلى أي مدى تعتقد أنه بالإمكان المغالاة في التصوف يمكن أن يخرج الإنسان عن طوره الديني، وبالتالي يدخل في متاهات أبعد بكثير من الدين. إن سمحتم لي تعقيب على ما سمعت، وهو أن جول الطرق الصوفية والزوايا في المغرب، هذه الطرق الصوفية هي مبنية على أداء الفرائض وعلى السنة في الأقوال والأفعال، مجانبة البدع، مبنية على إطعام الفقراء وإصلاح ذات البين وكثرة الاستغفار، وكذلك صفاء النفس وتكامل الفكر والروح والجسد. وكذلك يجب القول أنه عندما تكون نحن كأطباء نفسيين نواجه هذه الإشكالية، هل أولئك يذهبون على الطبيب عندنا ويقولون هل نذهب إلى الضريح؟ أقول بأن ليس الضريح الذي يشافي وليس الولي الذي يشافي، ولكن تلك الثقة التي وثقة رضي الله. هذا الكلام لا ميزان له في الشريعة. نحن نريد أن لا نكون عاطفيين، تتركني نريد أن نكون أمة يحكمها دليل ويحكمها قرآن وسنة. نعم نعم متفق معك، ولكن الثقة فشيء لا دخل هنا. الثقة في الحج إلى الأضرحة هذه بدعة ليست حجا، وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. هل يمكن أتكلم؟ نحج إلى الأضرحة. تفضل تفضل سيدي الدكتور. أتكلم نعم. أقول عندما يأتي إنسان إلى ضريح فليس الضريح الذي يشافيه، ولكن هناك الإيحاء يمكن أن يلعب دورا لا في العلاج. أقول أن الطب نفسي قد تقدم نعم. ولكن لا يمكن أن نمنع شخصا من أن يتبرك ويذهب إلى زاوية أو إلى ضريح. المهم أن هناك سؤالكم وجيه، لأن هناك في بعض المرات هناك تعبيرات جسدية يمكن أن تروح عن النفس، يمكن أن تفرج عن النفس، ولكن هناك بعض الغلو في بعض الأحوال. يجب أن لا نعمم ونجعل التصوف محدودا. التصوف هو صفاء النفس، هو تلك الطمأنينة التي يحس بها الإنسان، هو أداء الفرائض وأداء السنن دون أن ندخل في البدع. وأعطيكم مثلا رأينا ربورتاج وزير نعم. ربورتاج وزير على كل لم نعم. يكن هناك في موسم الديني مولى عبد الله الشريف فقط الأمداح والذكر، بل كانت هناك ندوات طبية، كانت هناك معارض، كانت هناك أوراش للتنمية. هذا كله غير صحيح، وهذا كله من البدع. أنت قبل قليل تقول لا نريد الوقوع في البدع. الحج إلى موسم معين يعد بدعة، لقوله عليه السلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. كيف أشد الرحل إلى ضريح أو زاوية مهما كان الأمر؟ ليست هذه بدعة. ونحن مالكية، والمالكية ضد هذه الأمور، ونحن بل الفقهاء جميعا ضد هذه الأمور. آن الأوان لأهل الإسلام أن يعرفوا ما هو الزهد المشروع، ما هو التأله والتنسك الذي كان على كل السيد التهامي يتحدث من باب الثقة، من باب الطب النفسي على ما أظن، يعني أكثر من الباب الديني. نعم صح. الوسائل التي تستعمل كالذكر وكتلاوة القرآن، لماذا نقبل أنه في أمريكا مثلا أو في فرنسا وهناك ما نسميه لوكريبريمال؟ ما معناه؟ أننا نطلب من الشخص أن يصرخ كالطفل عندما يولد ويذهب ويعطي 100 أو 150 دولار، ونمنع أناسا يذكرون الله. أشكرك نعم أشكرك سيد المكي التهامي، أشكرك نعم جزيلا، ولكن عذرا يعني لضيق الوقت، وقت النقاش انتهى. أشكرك زين العابدين محمد بلافريج أيضا ضيفنا في الاستوديو، وشكرا لضيفنا من نواكشوط المفكر الموريتاني محمد المختار ولد لمبالا. مشاهدينا من الرباط نشرتنا مستمرة، وفيها بعد قليل نساء يبدعن في رسم تصاميم جميلة.